يطلب الرزق الحلال لأبنائه فهو في سبيل الله، والذي يخرج ويسعى على أبويه الكبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يطلب الرزق الحلال فهو في سبيل الله. وقرن الله عز وجل بين العمل وبين الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجعل الله عز وجل المسلمين على ثلاث طبقات أو على ثلاث فرق: منهم من لا يستطيع الكسب لأسباب المرض، علم أن سيكون منكم مرضى، والطائفتين الأخريتين طائفة تسعى لكسب الرزق الحلال وطائفة تقاتل في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالإسلام لا يعرف الدعة ولا يعرف البطالة، وإنما الإسلام هو دين العمل، والله عز وجل أمر بالسعي لطلب الرزق الحلال، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: وجعلنا النهار معاشا، أي جعل النهار وسيلة لطلب أسباب المعاش والحياة. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالعمل في الإسلام ليس وسيلة للكسب فقط، وليس وسيلة لاستقرار الحياة وحسب، وإنما العمل في الإسلام هو امتثال لأمر الله في المقام الأول، العمل والخروج لطلب الرزق الحلال هو في المقام الأول امتثال لأمر الله عز وجل، فمع إخلاص النية ومع تصحيح العمل يكون هذا العمل أمر تعبدي لله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يعرف الدعة والراحة والبطالة، بل إن اليد التي تعمل أحب إلى الله عز وجل من اليد البطالة. ولذا كان علي رضي الله عنه يقول: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار فقلت إن العار في ذل السؤال. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث على السعي والضرب في الأرض لكسب الرزق الحلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زكريا عليه السلام كان نجارا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم رعاة. فأنبياء الله وهم أشرف الخلق، مع ما كانوا يحملون من المسؤولية العظيمة وهي الدعوة إلى الله عز وجل مع ما كانوا يحملون من هذه المسؤولية العظيمة كانوا يأكلون من كسب أيديهم. لم يقولوا للناس نحن ندعو إلى الله فكفوننا مؤونة الدعوة أو مؤونة الرزق، وإنما كانوا يعملون ويأكلون من كسب أيديهم ويدعون إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إن قامت الساعة، يعني تيقن الإنسان أن الساعة ستقوم، فقد يظن أن هذا العمل الذي سيعمله لا قيمة له لأن الساعة ستقوم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أي أن يعمل الإنسان إلى آخر رمق من الحياة، إلى آخر أنفاسه في هذه الدنيا، يعمل ويجد ويجتهد لأنه يمتثل لأمر الله عز وجل. عباد الله، إذا كان الله عز وجل خلق هذا الكون وفق هذا النظام البديع، وخلق الإنسان وأمره أن يعمر الأرض، وإذا كانت الحياة لا يمكن أن تستمر إلا بالعمل، فهذا يدل على أن العمل في حقيقته يحمل قيمة إنسانية وشرعية. ومن دون العمل، لا يكون للإنسان قيمة، فقيمة الإنسان تتحدد فيما يحسن، فيما يقدمه للحياة من نفع. فأنت إما أن تكون عالة على هذه الحياة، وإما أن تكون مفيدا للحياة. فإن قدمت شيئا جديدا في حياتك فأنت مفيدا للحياة، وإن لم تقدم شيء فأنت عالة على هذه الحياة. فقيمة الإنسان فيما يحسن. والله عز وجل بيّن أن عمل الإنسان سواء العمل الشرعي أو العمل الدنيوي سيعرض عليه سبحانه وتعالى، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقل اعملوا، هذا أمر للعمل الديني الشرعي والعمل الدنيوي، فهذا وهذا معروض على الله عز وجل. فقل اعملوا، وهذا أمر موجه للرجل وللمرأة، وللكبير وللصغير، وللعالم وللجاهل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإذا كان الأمر بالعمل هو أمر من الله وهو أمر تعبدي، فلابد أن يكون هذا العمل نافعا مفيدا حلالا، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل والإحسان. فالعمل التعبدي الذي يصلح أن يطلق عليه أنه عبادة هو العمل الحلال النافع الذي يفيد الناس. أما ما عدا ذلك مما نراه من سفاسف الأمور ومن نشر التفاهات، مما يدر عائدا كبيرا دون أدنى نفع أو خير، فهو أبعد ما يكون عن العمل التعبدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالعمل في الإسلام وسيلة وليس غاية، فنحن نعمل لعمارة الأرض وطلب الرزق الحلال امتثالاً لأمر الله عز وجل. ولذا فإن فلسفة العمل في الإسلام تختلف عن غيرها في الثقافات الأخرى. فلسفة العمل في الإسلام تختلف عن غيرها في الثقافات الأخرى وفي الديانات الأخرى، لأن العمل في الإسلام هو في المقام الأول امتثال لأمر الله عز وجل. فالله جل في علاه خلق الخلق من أجل عبادته، وقد جعل سبحانه وتعالى سبيل هذه العبادة بالعمل والجهد لا بالتبتل والرهبنة، فضلاً عن أن يكون بالدعة والبطالة وسؤال الناس. ولذا فإن العمل في الإسلام يحتل منزلة الوسيلة إلى رضا رب السماوات. العمل في الإسلام يحتل منزلة الوسيلة إلى رضا رب الأرض والسماوات، فبغير العمل لا يصح الإيمان، وبغير العمل لا تستقيم الحياة. بغير العمل لا يصح الإيمان، وبغير العمل لا تستقيم الحياة. وقد وجد أقوام زعموا في باب الإيمان أن الإيمان هو المعرفة فقط، ولم يجعلوا للعمل كبير أهمية، وإنما قالوا أن الإيمان هو المعرفة فقط. ولكن الصحيح وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالعمل الشرعي التعبدي هو الأساس لصحة الإيمان، فالإيمان بدون عمل لا يصح، وكذا الحياة بدون عمل لا تستقيم ولا تستمر، ولا تتقدم الأمم ولا تزدهر الحضارات إلا بالعمل والجهد والاجتهاد. ولذا عار على المسلمين أن يكونوا عالة على الأمم، عار على المسلمين أن يعيشوا على أطلال الماضي ويقولوا نحن أمة كان لها شأن وسادت العالم، فما حال هذه الأمة الآن؟ وإنما نحن للأسف عالة على الأمم، وهذا بسبب تكاسل المسلمين في الجد والاجتهاد. فلا تقوم الأمم ولا تتقدم الأوطان ولا تقوم الحضارات إلا بالعمل والجد والاجتهاد. فكلما زاد العمل الشرعي زاد الإيمان، وكلما زاد العمل الدنيوي تقدمت الأمم واستقامت الحياة وزاد الأمن بين الناس. والإنسان مستخلف في الأرض، الإنسان مستخلف في الأرض، ولا سبيل لتحقيق رسالة الاستخلاف التي استؤمن عليها إلا بالعمل. فقد قال الله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. والخلافة في مدلولها الصحيح أو معناها الصحيح هو أن يوكل إليك أمر التصرف في الحياة أو في الكون أو في هذه الأرض، أن الله عز وجل قد وكل إليك وترك لك أمر عمارة هذه الأرض، وسينظر كيف عمرتها وكيف عملت فيما استخلفك الله عز وجل. وهذه مسؤولية عظيمة على كل مسلم دون استثناء، على الذكر وعلى الأنثى، وعلى العالم وعلى الجاهل، وعلى الغني وعلى الفقير، وعلى القوي وعلى الضعيف، وعلى الصغير وعلى الكبير. فالأمم لا يمكن أن تتقدم بالشعارات ولا بالبكاء على الأطلال. فمسؤولية تقدم الوطن وتقدم هذه الأمة بين الأمم مسؤولية كل المسلمين. إلا أننا أمام حقيقة لا بد من التنبه لها. فإذا كان العمل لكسب الرزق الحلال وعمارة الأرض يدخل في الإطار التعبدي، وإذا كان الله عز وجل قد خلق الخلق في طبقات متفاوتة من الرزق، فمنهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم العالم ومنهم الجاهل، إذا كان ذلك كذلك فلابد أن يدخل العمل الديني الشرعي والعمل الدنيوي تحت إطار العقيدة والإيمان. لابد أن يكون أساس العمل في الإسلام هو إخضاع الحياة للعقيدة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلابد أن يخضع وأن يخضع كل مسلم حياته لهذا الدين، أن يمشي في إطار الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلابد أن يكون أساس العمل في الإسلام هو إخضاع الحياة للعقيدة الإيمانية بقضاء الله عز وجل وقدره، فتكون العقيدة أقوى من حاجة المرء، فيكون الفقير معدماً ويتعفف، ويكون الغني موسراً ويتصدق، ويكون الشره طامعاً ويمسك، ويكون القوي قادراً ويحجم. أن تروض نفسك وأن تمتثل لهذا الشرع، أن يكون الفقير معدماً ويتعفف، لا يأخذ الفقر سبباً للرشوة أو للسرقة أو لطلب الرزق بغير رضا الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فيكون الفقير معدماً ويتعفف، ويكون الغني موسراً ويتصدق، ويكون الشره طامعاً ويمسك، ويكون القوي قادراً ويحجم، كما قالت العرب في تحقيق ناموس الأنفة والعزة: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. هذا قانون في الأنفة والعزة، ألا تتنازل عن دينك، ولا تتنازل عن مبادئك، ولا تتنازل عن أخلاقك، ولا تتنازل عن عاداتك وتقاليدك من أجل كسب الرزق، وإنما الرزق في السماء بيد الله عز وجل، كما قال: وفي السماء رزقكم ولا توعدون. فلا يطلب الرزق بمعصية الله، ولا يطلب الرزق بالتنازل عن المبادئ وعن الدين وعن الأخلاق وعن العادات وعن التقاليد. تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. فلا يبذل المرء دينه ولا مبادئه وأخلاقه ولا عاداته وتقاليده من أجل تحصيل عرض من الدنيا زائل، وإنما يجمع الإنسان بين العمل الديني الشرعي وبين العمل الدنيوي لتكون حياته كلها لله رب العالمين، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.